فاعل وكلمات مفعول. ومعنى هذا أن آدم أخذ الكلمات من ربه سبحانه وتعالى، وأما ابن كثير المجدي قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، وباقي القراء قرأوا فتلقى آدم من ربه كلمات. أما ابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، وكأنه المراد بذلك أي وصلت كلمات من الله لآدم عليه السلام. ومما لا شك فيه أن من تلقيته فقد تلقاك، فكما وإن آدم تلقى هذه الكلمات فالكلمات كذلك تلقت آدم وتمكنت منه عليه السلام. وآدم ترفع ناصبا كلماته بكسر وإن في عكس تحولا. ثم قال رحمه الله تعالى ويقبلوا لولا أنك دون حاجز وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. ويقبلوا لولا المراد به الموضع الأول في قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، قرأ بالتأنيث ولا تقبل منها شفاعة، والذي قرأ بالتأنيث دون حاجز ابن كثير وأبو عمرو البصري قرأ ولا تقبل منها شفاعة، وقرأ باقي القراء ولا يقبل منها شفاعة، وعندئذ يكون التذكير والتأنيث مجازيا. وعدنا جميعا دون ما ألف الحلا. وعدنا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه عليه الصلاة والسلام قرأت بحذف الألف لأبي عمرو البصري وإذ وعدنا ووعدنا موسى 30 ليلة ووعدناكم جانب الطور الأيمن بدون ألف، وتكون المواعدة من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. وقرأ باقي القراء وواعدنا بالألف في المواضع الثلاثة، وعندئذ تكون معنى هذا أن الله تعالى وعد سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا موسى أيضا وعده المجيء، إذا فتكون المواعدة على بابها. فقرأ أبو عمرو بحذف الألف وقرأ باقي القراء بإثبات الألف وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. وإحسان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلفا جلا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري المراد به في هذا الضمير حين قال وإحسان بارئكم يأمركم له، فالضمير يعود على أبي عمرو البصري، طرأ بالإسكان في قوله تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم، وأيضا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك يأمرهم وتأمرهم إذا اتصلت كذلك بالضمير، فقرأ يأمرهم وتأمرهم، وقرأ أيضا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقرأ أيضا بالإسكان وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالأنعام بالسكور كذلك. هذه قراءة أبي عمرو البصري. ولكن الدوري قرأ أيضا بالاختلاف، ومعنى الاختلاف يعني خطف الحركة، يعني الإتيان بثلثي الحركة. يقرأ هكذا: إن الله يأمركم، ويخطف الحركة خطفا يعني ينطق بثلثي الحركة، لأن الاختلاف النطق بثلثي الحركة، وأما الروم النطق بثلث الحركة. وإثقال جارئكم ويأمركم له، ويأمرهم أيضا وتأمرهم كما، وينصركم أيضا ويشعركم، وكم جليل عن الدوري مختلف الجلى. وفيها: وفي الأعراف نغفر بنوره، ولا ظل يكسر تاءه حين ظلنا. وذكر هنا أصلا وبالشام أنه وعن نافع معه في الأعراف والصلاة. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حين ظلنا، وهم ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، قرأوا بالنون وكسر الفاء: نغفر لكم خطاياكم. وأما نافع وابن عامر، نافع قرأ بالياء مع التذكير: يغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن عامر بالتأنيث: تغفر لكم خطاياكم، في سورة البقرة. وأما في سورة الأعراف قرأ نافع وابن عامر: تغفر لكم خطيئاتكم. وابن عامر يقرأ: تغفر لكم خطيئتكم. وقرأ الباقون باقي القراء، وهم حين ظلنا أبو عمرو وابن كثير والكوفيون، في السورتين: نغفر لكم خطاياكم، أو نغفر لكم خطيئاتكم بالأعراف. وهذا معنى قوله: وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه، ولا ظل واغفر تاءه حين ظلنا. وذكر هنا أصلا وللشام أنه وعن نافع معه في الأعراف والصلاة. وذمعا وفرضا في النبي وفي النبوءة، الهمز كل غير نافع الدلى. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مدلا. ومعنى هذا أن كلمة النبي سواء كانت مفردة بالتوحيد مثل يا أيها النبي، أو كانت مجموعة جمع تكثير مثل الأنبياء، أو جمع مذكر مثل النبيين، فقرأها جميع القراء بإبدال الهمزة ياء المشددة. وأما نافع فقرأ بالهمز سواء كان مفردا أو جمعا، فيقرأ هكذا: يا أيها النبي، ويقتلون الأنبياء، وخاتم النبيين. ونحن نعلم أن نافع قد روى عنه قالون وورش، وعندما تبدل الياء همزة في هذه الكلمات النبي أو النبيين أو الأنبياء، فيصور المد عندئذ مدا متصلا، فيمد ورش 6 حركات، ويمد قالون 4 حركات. هكذا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهكذا. وكذلك أيضا كلمة النبوة مثال ذلك، وجعلنا فيهما النبوة والكتاب، فتقرأ هكذا عند نافع النبوءة، وتصير أيضا مدا متصلا، فيمد ورش ست حركات ويمد قانون أربع حركات. وباقي القراء يقرؤون وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما في سورة الأحزاب فقرأ قالون في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قرأها بياء مشددة كسائر القراء. أما ورش فقرأها أيضا بالهمس، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذه قراءة ورش. أما قالون قرأ للنبي. وكذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، قرأها قارون أيضا بياء مشددة كسائر القراء، ولكن قرأها ورش بإبدال الياء همزة. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، قراءة ورش. وهذا معنى قوله وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. ثم قال بعد ذلك وفي الصابئون الهمز، وفي الصابئين الهمز والصابئون خز وهزءا وكفئا في التواتر فصلا. ومعنى هذا أن كلمة والصابئين في البقرة والمائدة والحج قرأت بالهمز لجميع القراء، إلا نافعا قرأها بترك الهمز والصابين والصابون والصابين والصابون في البقرة والمائدة والحج. وهذا معنى قوله وفي الصابئين الهمز والصابئون خف، والخاء رمز للقراء إلا نافعا، فقرأ جميع القراء والصابئين والصابئون إلا نافعا قرأها والصابين والصابون. وهزءا وكفءا في السواكر فصلا. ومعنى هذا أن الفاء رمز لحمزة في الصلة، والمعنى أن حمزة قرأ كلمة هزءا في القرآن الكريم أينما وقعت قرأها بسكون الزاي وإزداد رواي همزة. قالوا أتتخذنا هزءا، قال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كذلك أيضا قرأ ولم يكن له كفءا أحد، هذه قراءة حمزة في حال الوصل. أما إذا وقف فيقف هكذا قالوا أتتخذنا هزوا، قالوا أتتخذنا هزا. أما في حال الوصل قالوا أتتخذنا هزءا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكذلك أيضا في كلمة كفءا في حال الوصل حمزة يقرأ هكذا ولم يكن له كفءا أحد أو كفءا أحد. أما في حال الوقف ولم يكن له كفاء، ولم يكن له كفوا، وهذا معنى قوله وهز أن وفق أن في السواكن في الصلاة وضم لباقيهم وحمدة وقفه دواو وحفص واقفا ثم موصلا. ومعنى هذا أن جميع القراء قرأوا بضم الزاي وإبدال الواو همزة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا ولم يكن له كفوا أحد. فجميع القراء قرأوا هكذا إلا حفص أبدل الهمزة واوا وصلا ووقفا فقرأ هكذا ولم يكن له كفوا أحد. وقرأ أيضا قالوا أتتخذنا هزوا. فحفص هو الراوي الوحيد الذي قرأ بإبدال الهمزة واوا في الوصل والوقف في هذين اللفظين هزوا وكفءا. أما حمزة فإذا وصل ويصل بإبدال الزاي والفاء وإبدال الواو همزة، وإذا وقف يقف بالواو هزوا وكفوا أو يقف هزا وكفا. وهذا معنى قوله وهزءا وكفءا في التواتر في الصلاة وضم لباقيهم وحمدة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. وبالغيب عما تعملون هنا دلا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. ومعنى هذا دلا الدال لابن كثير المكي قرأ قوله تبارك وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون بياء الغيبة. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب وما الله بغافل عما تعملون. ولا يخفى أن هناك التفات أو التفات بالغيبة لأن الكلام في سياق بني إسرائيل وكأنه جعلهم في مقام الغائبين لإسقاط اعتبارهم لما فعلوا من الغدر والخيانة. وغيبك الثاني المراد به في قوله تبارك وتعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون في ربع أفتطمعون. قرأت أيضا بياء الغيبة يعملون للمشار إليهم بقوله إلى صفوه دلا وهم نافع وشعبة وابن كثير. وباقي القراء قرأوا تعملون بتاء الخطاب. خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شائع دخلنا. يعني أن نافع قرأ بالجمع وجميع القراء قرأوها بالتوحيد خطيئته، ونافع قرأ خطيئاته. خطيئته، أما نافع قرأها بالإيه؟ بالجمع خطيئاته. خطيئته التوحيد عن غير نافع يعني أن جميع القراء قرأوها بالإفراد على معنى جنس الخطيئة، ونافع قرأها بالجمع وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار. والمراد بذلك تعدد الخطيئة لأن الكبائر كثيرة فقرأها بالجمع. ولا يعبدون الغيب شائع دخلا يعني أن المشار إليهم بقوله شائع دخلا وهم حمزة والكسائي وابن كثير قرأوا هكذا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله بياء الغيبة. وقرأ ذاك القراء لا تعبدون إلا الله. ونسأل الله تعالى التوفيق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولا يعبدون الغيب شايع بالحرى. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيبة وقرأ الباقون بتاء الخطاب لا تعبدون إلا الله ولا يخفى ما فيها من الالتفات والالتفات سر من أسرار البلاغة. ثم قال بعد ذلك وقل حسنا شكرا وحسنا بذنه وساكنه الباقون يحسن بقولنا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا قرأ حمزة والكسائي وقولوا للناس حسنا وقرأ باقي القراء وقولوا للناس حسنا. ولا يخفى أن كلمة حسنا وكلمة حسنا فيها صفة لمصدر محذوف تقديره وقولوا للناس قولا حسنا أو قولا حسنا أو ذا حسن. يقول الإمام الشاطبي وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي تظاهرون بتخفيف الضاء وحذف التاء الأولى لأن أصل الفعل تتظاهرون هنا في البقرة وفي سورة التحريم عند قوله تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه. وقرأ ذاك القراء بإدغام التاء الثانية في الضاء بضاء مشددة تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وهذا معنى قوله وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا. وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذا قلفلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم قرأ حمزة وإن يأتوكم أسري تفادوهم يعني أسرى بالإمالة لأن الراء تمال عند حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري عملا بقول الشاطبي وما بعد راء شاع حكما فحمزة يقرأ وإن يأتوكم أسري تفادوهم. وقرأ أبو عمرو والكسائي وإن يأتوكم أساري تفادوهم. وقرأ ورش وإن يأتوكم أسارى بالتقليل أسارى هذه قراءة ورش. وتوجيه ذلك أن أسرى تجمع على أسارى وأسرى مفردها أسير. إذن أسير جمعها أسرى، وأسرى جمعها أسارى، فأسارى جمع الجمع. ويقال أن أسارى مفردها أسير وأسرى مفردها أسير، إذن أسير له جمعان أسرى وأسارى. تفاديهم والنبض إغراق نفدا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله إغراق نفدا وهم نافع والكساء وعاصم قرأوا تفادوهم من الفعل فادا تفادوهم، وقرأ باقي القراء وإن يأتوكم أسارى تفدوهم من فدا يفدو أو فدا يفدي. وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إغراق نفلا. ثم قال وحيث أتاك القدس إسكان ذاله دواء وللباقين بالضم أرسلا. ومعنى هذا أن كلمة القدس حيثما أتت في القرآن الكريم قرأها ابن كثير بسكون الدال القدس، وقرأ الباقون القدس بضم الدال. ثم قال رحمه الله تعالى وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حقا وهو في الحجر ثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ هذه الأفعال بسكون النون وتخفيف الزاي مكسورة في مثل قوله تعالى على أن ينزل الله من فضله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم بالنساء، وأيضا إن ننزل عليهم من السماء آية بسكون النون وكسر الزاي مخففة. وباقي القراء قرأوا ينزل وتنزل وننزل بالتشديد وهو في الحجر ثقلا. ومعنى هذا أن القراء السبعة اتفقوا على التثقيل في قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما ننزله إلا بقدر معلوم بالحجر. ثم قال وخفف للبصري بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ بالتخفيف في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وأيضا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أما في الأنعام قل إن الله قادر على أن ينزل آية قرأها بالتخفيف أيضا المكي ابن كثير، ولذلك يقول وخطب البصري بسبحان والذي في الأنعام المكي على أن ينزل. ثم قال ومنذرها التخفيف حق شفاؤه، والمعنى أن ابن كثير وأبا عمرو وحمزة والكسائي قرأوا بالتخفيف في قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم. وأيضا في قوله تعالى وينزل الغيث بلقمان وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في سورة الشورى. هذه المواضع قرأت بالتخفيف لحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو البصري، وقرأ باقي القراء بالتشديد. ثم قال بعد ذلك ولذلك يقول ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. ثم قال بعد ذلك وجبريل فتح الجيم ورى وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا. ومعنى هذا أن كلمة جبريل أينما وقعت قرأت جبرائيل لحمزة والكسائي، وقرأ شعبة جبرائيل. وهذا معنى قوله وجبريل فتح الجيم والراء بعدها وعى همزة مكسورة صحبة الولا. ومعنى هذا أن صحبة شعبة وحمزة والكسائي قرأوا بفتح الجيم والراء، إلا أن شعبة قرأ بحذف الياء، ولكن حمزة والكسائي قرأ بإثبات الياء، فقرأ شعبة جبرائيل وقرأ حمزة والكسائي جبرائيل. وقرأ ابن كثير المكي جبريل بفتح الجيم، ولذلك يقول وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة من صحبة الولا، بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. ثم قال ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري وحفص قرأ ميكالا، وقرأ نافع ميكائيل بالهمز وحذف الياء، وقرأ باقي القراء بالهمز والياء ميكائيل. والخلاصة في ذلك أن نافع قرأ وجبريل وميكائيل، وقرأ ابن كثير وجبريل وميكائيل، وقرأ أبو عمرو وحفص وجبريل وميكائيل، وقرأ ابن عامر وجبريل وميكائيل، وقرأ شعبة وجبرائيل وميكائيل، وقرأ حمزة والكسائي وجبرائيل وميكائيل، وعندئذ ميكال أو ميكائيل مد متصل، وكل من القراء على أصله في مد المتصل وتوسطه في كلمة ميكائيل. أما من قرأ ميكال فهو عنده من قبيل المد الطبيعي، ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، كما شرطوا قرأوا ولكن الشياطين، وباقي القراء قرأوا ولكن الشياطين بتسديد النون ورفض كلمة الشياطين. تنهم بقوله كما شرطوا وهم ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن الشياطين كفروا، بتخفيف النون ورفع كلمة الشياطين على أنها مبتدأ وجمل كفروا خبر. وقرأ باقي القراء بتشديد النون ونصب كلمة الشياطين ولكن الشياطين كفروا، وتكون عندئذ لكن عاملة من أخوات إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرط، والعكس نحو سمى العلا، يعني أن باقي القراء المشار إليهم بقوله والعكس نحو سمى العلا قرأوا ولكن الشياطين كفروا. ثم قال بعد ذلك وننسخ به ضم وكسر كفى، وننسها مثله من غير همز زفت إلى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كفى وهو ابن عامر الدمشقي الشامي قرأ ما ننسخ من آية بضم النون وكسر السين، ما ننسخ من الفعل أنسخ، وقرأ باقي القراء ما ننسخ من آية من الفعل نسخ الثلاثي. وننسها مثله من غير همز زفت إلى، يعني أن المشار إليهم بقوله زكت إلى وهم نافع وابن عامر والكوفيون قرأوا أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها، والنسيان هنا بمعنى الترك. يبقى معنا من القراء السبعة ابن كثير وأبو عمرو قرأ أو ننسأها من التأخير على حد النسيء، لأن النسيء معناها التأخير، وكأن الله تعالى يؤخر نزول الآية لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لوقت وقته سبحانه. أو ننسأها. ثم قال بعد ذلك عليم وقال الواو الأولى سقوطها، وكنت يكون النصب في الرفع كفلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فثم وجه الله إن الله واسع عليم، قرأ ابن عامر بحذف الواو الأولى فقرأ هكذا قال اتخذ الله ولدا بحذف الواو الأولى على معنى الاستئناف، ولها سر في البلاغة. وكنت يكون النصب في الرفع كفلا، الكاف رمز لابن عامر، ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ في سورة البقرة وإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون بفتح النون في حال الوصل، فإذا قرأ فإذا وقف قرأ هكذا كن فيكون، وإذا وصل كن فيكون. وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، وفي آل عمران كلولا ومريم، ومعنى هذا أن ابن عامر أيضا قرأ بنصب الفعل في سورة آل عمران في الموضع الأول الذي بعده ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كن فيكون. أما الموضع الثاني في آل عمران فقد اتفقوا على رفعه كن فيكون. وكذلك قرأ ابن عامر بنصب الفعل أيضا في سورة مريم إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون في حال الوصل. وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا، ومعنى هذا أن الكسائي اتفق مع ابن عامر على نصب فيكون أيضا في سورة النحل وفي سورة ياسين فقط، قل فيكون في النحل وسورة ياسين ابن عامر والكسائي. إذا ابن عامر قرأ بالنصب في جميع المواضع التي ذكرها الإمام الشاطبي، ولم يوافقه على النصب إلا الكسائي في النحل وسورة ياسين، وباقي القراء قرأوا بالرفع في حال الوصل كن فيكون. وتوجيه ذلك أن من قرأ بالرفع قرأ على معنى الاستئناف وتقدير الكلام كن فهو يقول، وأن ابن عامر قرأ بالنصب على لفظ الأمر ولا نقول على الأمر نفسه، وإنما نقول على لفظ الأمر لأن في ذلك تأويل عند أهل النحو وأهل اللغة العربية. ثم قال بعد ذلك وتسأل ضم التاء واللام حرك برفع الخروج وهو من بعد نفي لا في قوله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ القراء السبعة إلا نافعا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم برفع الفعل ولا نافية. وقرأ نافع بلا ناهية وجزم الفعل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذا قرأ نافع بلا ناهية وجزم الفعل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقرأ القراء بعد ذلك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم برفع الفعل ولا النافية، ونسأل الله تعالى التوفيق. عليم وقال الواو لولا سقوطها وقل فيكون النصب في الرفع كفلا. وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو بالنصب أعملا. وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا من قاد معناه يعملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فتم وجه الله والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا بحذف الواو الاولى. قرأ بهذه القراءة ابن عامر الشامي قالوا اتخذ الله ولدا، وباقي القراء قرأوا وقالوا اتخذ الله ولدا. اذا ابن عامر قرأ بسقوط وحذف الواو الاولى. وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. ومعنى هذا في قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون بالنصب في حال الوصل في سورة البقرة، وأيضا في الموضع الأول من سورة آل عمران في قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة. وأما الموضع الثاني من آل عمران فقد أجمع القراء على رفعه الذي بعده الحق من ربك في آل عمران. وأيضا ويوم يقول كن فيكون قوله الحق في الأنعام أجمع القراء أيضا على الرفع فيكون. أما موضع سورة البقرة والموضع الأول في آل عمران وكذلك أيضا في سورة مريم إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون في سورة مريم، وفي سورة الطول وهو سورة غافر هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. وأيضا في سورة النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قراءة ابن عامر في سورة ياسين أيضا فيكون. فكل هذه الكلمات كلها منصوبة في حال الوصل لابن عامر، إلا أن الكساء قد وافقت معامر على نصب قل فيكون في سورة النحل وفي سورة ياسين. وتوجيه ذلك بخصوص اللغة العربية أن الرفع على الاستئناف، يعني إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون، يعني فهو يكون، أو أن كلمة فيكون معطوف على كلمة يقول في رأي الطبري. أما في رأي سبويه وفي مذهب سبويه فالرفع على الاستئناف فهو يقول، وأما النصب فهو على لفظ الأمر كن فيكون، النصب على لفظ الأمر، لفظ الأمر المشبه بالأمر، ولا نقول الأمر الحقيقي لأن ذلك لا يتفق مع اللغة العربية، لأن اللغة العربية تقتضي إن تأتيني أكرمك، وهذا لا يتأتى في هذه الكلمة، فلا يقال إن يكن يكن، فلا يقال ذلك. إذن النصب يكون على لفظ الأمر المشبه بالأمر لا على أمر الأمر نفسه، ليس النصب على الأمر نفسه وإنما على اللفظ المشبه بالأمر. وأما في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل وسورة ياسين فقد يكون النصب عطفا على قوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فكلمة فيكون معطوف على أن نقول أو على أن يقول، ولذلك قال في المد بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعمل. ثم قال رحمه الله تعالى وتسأل ضم التاء واللام حرك برفع خلول وهو من بعد نفيلا في قوله تبارك وتعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأ القراء الستة ولا تسأل برفع الفعل ولن نافية، وكأن الله تعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم أنت لست مسؤولا عن أهل الجحيم، لست مسؤولا عن إيمانهم، إنما عليك البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. وقرأ نافع وحده ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بجزم الفعل بالسكون ولن ناهية، وكأن الله تعالى يقول ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا عن أحوالهم، فقد سبق في علم الله أنهم يموتون كفارا. ثم قال بعد ذلك وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرفا براءة، أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا، وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلا، وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد، ويروي في امتحانه الأولى، ووجهان فيه لابن ذقوان هاهنا، واتخذوا بالفتح عم وأوغلا. الكلام على لفظ إبراهيم، فلفظ إبراهيم في سورة البقرة، كل لفظ إبراهيم في سورة البقرة، وأيضا ثلاثة في أواخر سورة النساء في قوله تعالى واتبع ملة إبراهام حنيفا واتخذ الله إبراهام خليلا وأوحينا إلى إبراهام وإسماعيل والحال كذلك أيضا بالفتح والألف في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وقد ذكرت أن كلمة إبراهيم في سورة البقرة جميعها كل هذه الألفاظ مفتوحة الهاء وأمامها ألف أيضا في قراءة هشام عن ابن عامر وهذا معنى قوله وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام ناح وجملا ومع آخر الأنعام حرفا براءة يعني حرف في سورة الأنعام دينا قيما ملة إبراهام حنيفا وأيضا في سورة براءة التوبة وما كان استغفار إبراهام لأبيه إن إبراهام لأواه حليم ومع آخر الأنعام حرفا براءة وآخر ما في العنكبوت منزلا ومع آخر الأنعام حرفا براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا تحت الرعد المراد به سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا وتحت الرعد حرف تنزل وفي مريم والنحل خمسة أحرف في مريم واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا الموضع الثاني قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام الموضع الثالث ومن ذرية إبراهام وإسرائيل في سورة مريم وأما في سورة النحل أيضا إن إبراهام كان أمة قانتا لله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهام حنيفا وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا في العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهام بالبشرى أما الموضع الأول في العنكبوت وإبراهيم إذ قال لقومه أجمع القراء على قراءته بكسر الهاء وياء بعدها الموضع الأول في العنكبوت وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد في النجم وإبراهام الذي وفى والشورى وما وصينا به إبراهام وموسى والذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين والحديث ولقد أرسلنا نوحا وإبراهاما ويروي في امتحانه الأول في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهام والذين معه أما الموضع الثاني في سورة الممتحنة فقد أجمع القراء على كسر الهاء فيه إلا قول إبراهيم لأبيه وأيضا ووجهان فيه هنا لابن ذكوان يقول وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأول ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا المقصود من ذلك أن ابن ذكوان في سورة البقرة له وجهان، إبراهام وإبراهيم، في جميع الألفاظ الموجودة في سورة البقرة وجهان لابن ذكوان. وباقي القراء قرأوا بكسر الهاء إبراهيم وياء بعدها. أما هشام عن ابن عامر فقد قرأ بفتح الهاء وألف بعدها في هذه المواضع التي ذكرت في هذه الأبيات. وتوجيه ذلك إبراهام وإبراهيم لغتان من لغات العرب هكذا. ثم قال بعد ذلك واتخذوا بالفتح عم أو غلا، في قوله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأ المشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر، واتخذوا بفتح الخاء على الفعل الماضي عطفا على مجموع وإذ جعلنا البيت أو عطفا على جعلنا. وأما قرأ باقي القراء بعد ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بفعل أمر، وكأنه يقال وقلنا اتخذوا، قيل إن الأمر لإبراهيم عليه السلام وذريته، أو الأمر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. واتخذوا بالفتح عم أو غلا. ثم قال بعد ذلك وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروى صفا دره كلا، وأخفاهما طلق وخف ابن عامر فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلى. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وأرنا مناسكنا، وأيضا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فقالوا أرنا الله جهرة، قال رب انظر، قال رب أرني أنظر إليك. هذه الكلمات كلها قرأت بسكون الراء أرني، وأرنا مناسكنا أرني أنظر إليك، فقالوا أرنا الله جهرا، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قرأت بسكون الراء للمشار إليهما بدميدا وهما ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. أما في قوله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين، قرأها بالسكون أيضا، وأرنا وأرني ساكن الكسر يدا، وفي فصلة يروى صفا دره كلا، يعني شعبة وابن كثير وابن عامر قرأوا بسكون الراء في أرني في سورة فصلت. وأخفاهما طلق، الإخفاء معناه الاختلاس، والذي قرأ بالاختلاس هو الدوري عن أبي عمرو. وعلى أي حال الكسر والسكون والاختلاس لهجات من لهجات العرب. أوصى بوصى كما اعتلى. ثم قال بعد ذلك وأخفاهما طلق وخف ابن عامر فأمتعه. يقول الله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا، قرأ ابن عامر فأمتعه قليلا، فأمتع بسكون الميم وتخفيف التاء، فأمتعه من الفعل أمتعه. وقرأ باقي القراء فأمتعه قليلا من الفعل متعه. أوصى بوصى كما اعتلى. ومعنى هذا في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قرأ هشام، قرأ ابن عامر ونافع وأوصى بها إبراهيم. وأوصى من الفعل المتعدي بالهمزة، ويوافق ذلك المصحف المدني. وقرأ باقي القراء ووصى بها من الفعل المتعدي بالتضعيف، وهو موافق لمصحف أهل العراق. أوصى بوصى كما اعتلى. ثم قال بعد ذلك وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا ورؤوف قصر صحبته حلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى أم تقولون إن إبراهيم، قرأ بالخطاب أم تقولون كما على شفا، وهم ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. وقراءة الخطاب على نسق ما قبله، لأن قبل ذلك وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أم تقولون. وقرأ باقي القراء أم يقولون بياء الغيبة، والمراد بذلك أهل الكتاب، الضمير يعود على أهل الكتاب. ورؤوف القصر صحبته حلا في قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كلمة رؤوف الرحيم أينما وقعت في القرآن الكريم فيها قراءتان، رؤوف ورؤوف. رؤوف قرأ رؤوف بغير مد وبغير واو، صحبته حلا وهم أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي على وزن فعل. وقرأ باقي القراء إن الله بالناس لرؤوف رحيم على وزن فعول. وهكذا أينما وقعت في القرآن الكريم. ثم قال بعد ذلك وخاطب عما يعملون كما شفى ولا نوليها على الفتح كملا في قوله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. قرأت بالخطاب تعملون للمشار إليهم بقوله كما شفى وهم ابن عامر وحمزة والكسائي. بالخطاب على نسق ما قبله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقرأت يعملون لباقي القراء، والمراد بذلك أهل الكتاب، المشار بذلك في قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولا نوليها على الفتح كملا. ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ قول الله تعالى ولكل وجهة هو مولاها. مولاها اسم مفعول، الضمير نائب فاعل، والهاء مفعول وهو ضمير بارز. وأما باقي القراء قرأوا ولكل وجهة هو موليها، وموليها اسم فاعل، والفاعل تقديره هو، ويعود الضمير على الله سبحانه وتعالى. وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يتطوع، وفي الطاء ثقلا، وفي التاء ياء شاع. والمعنى في قوله تعالى وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، قرأ أبو عمرو البصري يعملون بياء الغيبة، وقرأ باقي القراء تعملون بتاء الخطاب. وقوله ومن يتطوع يعني في قوله تعالى ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، والموضع الثاني أيضا فمن تطوع خيرا فهو خير له. قرأ المشار إليهم إليهما بقوله شاع وهما حمزة والكسائي، ومن يتطوع فمن يتطوع بفعل مضارع مجزوم، وباقي القراء ومن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا فعلان ماضيان، والله أعلم.